Book 2 72 72 وجوب عمل شيء أنيواريا كريا أنيواريا كريا يجب يلزم أنيواريا كريا أنيواريا كريا يجب أن أرسل المكتوب. مجھے پتر بھیجنا ہے. مجھے پتر بھیجنا ہے. يجب أن أدفع للفندق. مجھے ہوٹل کو پیسے دینے ہیں. مجھے ہوٹل کو پیسے دینے ہیں. يجب أن تستيقظ مبكرا. تمہیں جلدی جگنا ہے. تمہیں جلدی جگنا ہے. يجب أن تشتغل كثيرا. تمہیں بہت کام کرنا ہے. تمہیں بہت کام کرنا ہے. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. تمہیں سمے پر جانا ہے. تمہیں سمے پر جانا ہے. يجب أن يعبئ التنك. اسکو پیٹرول لینا ہے. اسکو پیٹرول لینا ہے. يجب أن يصلح السيارة. اسکو اپنی گاڑی ٹھیک کرنی ہے. اسکو اپنی گاڑی ٹھیک کرنی ہے. يجب أن يغسل السيارة. اسکو اپنی گاڑی دھونی ہے. उसको अपनी गाड़ी धोनी है. يجب عليها ان تتسوق. उसको खरीदारी करनी है. उसको खरीदारी करनी है. يجب عليها ان تنظف الشقه. उसको घर साफ करना है. उसको घर साफ करना है. يجب عليها ان تغسل الغسيل. اسکو کپڑے دھونے ہیں. اسکو کپڑے دھونے ہیں. يجب ان نذهب فورا الى المدرسه. ہمیں ترنت پاٹھشالہ جانا ہے. ہمیں ترنت پاٹھشالہ جانا ہے. يجب ان نذهب فورا الى الشغل. ہمیں ترنت काम पर जाना है. हमें तुरंत काम पर जाना है. يجب ان نذهب فورا الى الطبيب. हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. يجب ان تنتظر الباص. तुम लोगों को बस की प्रतीक्षा करनी है. तुम लोगों को बस की प्रतीक्षा करनी है. يجب ان تنتظروا القطار. तुम लोगों को ट्रेन की प्रतीक्षा करनी है. तुम लोगों को ट्रेन की प्रतीक्षा करनी है. يجب ان تنتظروا التاكسي. तुम लोगों को टैक्सी की प्रतीक्षा करनी है. तुम लोगों को टैक्सी की प्रतीक्षा करनी है.